الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: حجزت في فندق ودفعت الثمن عن طريق البطاقات الائتمانية. يقول: ثم تراجعت ورفض الفندق تسليم الثمن، فهل يجوز لي إلغاء البطاقة علما أنهم لم يسحبوا منها المبلغ إلى الآن؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة، فإذا دخلت أيها السائل في شيء من المعاملات كمعاملة التأجير في غرف الفنادق أو غيرها وأنت على علم وبصيرة بشروط هذا الفندق، وأن من تولى وأن من حجز ودفع المال فإنه لا حق له في استرداد المال حتى وإن تراجع عن الحجز، فإذا كنت عالما بهذا الشرط فلا يجوز لك بارك الله فيك أن تخالف شرطك الذي قبلت به طائعا ودخلت في عقده على بصيرة، حتى وإن كان المستفيد هؤلاء الكفرة، فإن المسلم عليه أن يوفي بالعقد والعهد وأن يقوم بمقتضى الشرط تعبدا لله عز وجل الذي أمره بالوفاء بالشروط والوفاء بالعهود، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا كنت على بصيرة من أمرك لما كتبت معهم هذا العقد وأنت تعلم أن هذا الفندق ممن يشترط هذا الشرط المعين ووقعت العقد أو قبلت العقد على بصيرة، فلا حق لك أن تتراجع حينئذ، لا سيما وأنك بهذا الحجز قد فوت عليهم مجموعة من الزبائن الراغبين في السكن في هذا الفندق، فحتى يضمن صاحب الفندق حقه اشترط هذا الشرط، فإذا كنت على علم وبصيرة به فلا يجوز لك أن تمنعهم من حقوقهم، بل يجب عليك أن ترضى بما حصل وأن تستخلف الله عز وجل بما أنفقت. وأما إذا كنت غير عالم أو أن الفندق دلس عليك ولم يبرز هذا الشرط في عقده وكنت جاهلا بهذا الشرط، فلا حق للفندق أن يلزمك بشرط لم يبينه في عقوده حال التوقيع عليها أو حال حجز الغرف في هذه الجهة المعينة، فيجب على الفندق أن يبرز هذا الشرط إبرازا واضحا وأن يترجمه لعدد من اللغات حتى يعرف الناس ممن يريدون السكن في هذا الفندق حقيقة هذا الشرط الذي يتضمن عدم استرجاع شيء من المال بعد تمام الحجز وكمال العقد فيما بينه وبين زبائنه. فإذا تبين أن الفندق إنما دلس على الزبائن ولم يبين هذا العقد ولم يوضحه، فإنه لا حق له في هذا المال، فإذا كان قد كذب ودلس فإنه لا حق له في هذا المال، ولك أن تلغي بطاقة الائتمان حتى لا يستطيع أخذ شيء من مالك بلا وجه حق ولا شرع. والله أعلم.